بسم الله الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع تقدم أناشيد مهاجرون. أناديكم بني القوم وبكبر على الألم، لقد زحفت ثياب الكفر تنهش عفة الحرم. سيأتي بعدها الطوفان بالطاغوت كالغرم. أناديكم بني القوم وبكبر على الألم، لقد زحفت ثياب الكفر تنهش عفة الحرم. سيأتي بعدها الطوفان بالطاغوت كالغرم. لنرقى راية الإسلام في الدنيا على الأمم، على الأمم، على الأمم. لقد دانت لكم بالدين دنيا العز والكرم، دنيا العز والكرم. لنرفع راية الإسلام في الدنيا على الأمم، على الأمم، على الأمم. لقد دانت لكم بالدين دنيا العز والكرم، دنيا العز والكرم. فأين حفيد من رفعوا لواء الحق والقيم؟ فأين حفيد من رفعوا لواء الحق والقيم؟ وأين وليد من يحيا بحبل الله معتصمي؟ أناديكم بني قومي وبكبر على الألم، لقد زحفت ثياب الكفر تنهش عفة الحرم. سيأتي بعدها الطوفان بالطاغوت كالعرم. أناديكم بني قومي وبكبر على الألم، لقد زحفت ثياب الكفر تنهش عفة الحرم. سيأتي بعدها الطوفان بالطاغوت كالعرم. لقد بانت مهازلكم وأخجل ذكرها قلمي، وأخجل ذكرها قلمي. وأعمل فيكم الأعداء سيف القتل والهدم، سيف القتل والهدم. لقد بانت مهازلكم وأخجل ذكرها قلمي، وأخجل ذكرها قلمي. وأعمل فيكم الأعداء سيف القتل والهدم، سيف القتل والهدم. لقد ضاعت فلسطين وعزم القوم في صمم، لقد ضاعت فلسطين وعزم القوم في صمم. وبالإسلام تحيا النفس وربي خير منتقم. أناديكم بني قومي وبكبر على الألم، لقد زحفت ذئاب الكفر تنهش عفة الحرم. سيأتي بعدها الطوفان بالطاغوت كالعرم. أناديكم بني قومي وبكبر على الألم، لقد زحفت ذئاب الكفر تنهش عفة الحرم. سيأتي بعدها الطوفان بالطاغوت كالعرم. لماذا هكذا نبقى نعبد إصبع الندم، نعبد إصبع الندم؟ ونور الله يهدينا بآي الحق والكلم، بآي الحق والكلم. لماذا هكذا نبقى نعبد إصبع الندم، نعبد إصبع الندم؟ ونور الله يهدينا بآي الحق والكلم، بآي الحق والكلم. هو التحرير بالإسلام لا في هيئة الأمم، هو التحرير بالإسلام لا في هيئة الأمم. نعود بنصرة الرحمن للرشاش والقلم. أناديكم بني قومي وبكبر على الألم، لقد زحفت ذئاب الكفر تنهش عفة الحرم. سيأتي بعدها الطوفان بالطاغوت كالعرم. أناديكم بني قومي وبكبر على الألم، لقد زحفت ذئاب الكفر تنهش عفة الحرم. سيأتي بعدها الطوفان بالطاغوت كالعرم. فلسطين نادت فلق النداء، وهبوا سودا وكونوا الفداء. فلسطين نادت فلق النداء، وهبوا سودا وكونوا الفداء. ففي أرضها قد تنادى العدا، ففي أرضها قد تنادى العدا. وحل الضلال محل الهدى، فلسطين نادت فلب النداء، فلسطين نادت فلب النداء. وهبوا سودا وكونوا الفداء، فلسطين نادت فلب النداء، وهبوا سودا وكونوا الفداء. ففي أرضها قد تنادى العدا، ففي أرضها قد تنادى العدا. وحل الضلال محل الهدى، فلسطين نادت فلب النداء، فلسطين نادت فلب النداء. فلسطين لب نداك

نفوز بنصر وفتح مبين. ونلقى الإله لنا منجدا، فلسطين نادت فلب النداء، فلسطين نادت فلب النداء، وهبوا أسودا وكونوا الفداء، فلسطين نادت فلب النداء، وهبوا أسودا وكونوا الفداء. ففي أرضها قد تمال العدا، ففي أرضها قد تمال العدا، وحل الضلال محل الهدى، فلسطين نادت فلب النداء، فلسطين نادت فلب النداء، فلسطين نادت فلب النداء، فلسطين نادت فلب النداء. رغم الجراح الداميات بقوة، رغم العذاب من العدو صلاني، بالرغم من بيت المدمر أنني أهدي تحية شعبنا الأفضال، أهدي تحية شعبنا الأفضال. رغم الجراح الداميات بقوة، رغم العذاب من العدو صلاني، بالرغم من بيت المدمر أنني أهدي تحية شعبنا الأفغان، أهدي تحية شعبنا الأفغان. في الشرق في كابول تبنى دولة تحيي الخلافة رغم أنف الجاني، لتكون أول دولة قد آمنت بالسنة الغراء والقرآن. في الشرق في كابول تبنى دولة تحيي الخلافة رغم أنف الجاني، لتكون أول دولة قد آمنت بالسنة الغراء والقرآن. وزعيمها خير الأنام محمد، نور القلوب وسيد الثقلان، وزعيمها خير الأنام محمد، نور القلوب وسيد الثقلان. رغم الجراح الداميات بقوة، رغم العذاب من العدو صلاني، بالرغم من بيت المدمر أنني أهدي تحية شعبنا الأفضال، أهدي تحية شعبنا الأفغان. وحماسنا إخواننا رفعت هنا نفس اللواء على رب الأوطان، روح الشهيد بأرضكم وشهيدنا عند المساء في العرش يلتقيان. وحماس يا إخواننا رفعت هنا نفس اللواء على رب الأوطان، روح الشهيد بأرضكم وشهيدنا عند المساء في العرش يلتقيان. لله باعوا مالهم ودماءهم ليمتعوا بالروح والريحان، لله باعوا مالهم ودماءهم ليمتعوا بالروح والريحان. رغم الجراح الداميات بقوة، رغم العذاب من العدو صلاني، بالرغم من بيت المدمر أنني أهدي تحية شعبنا الأفغاني أهدي تحية شعبنا الأفغاني سياف إنا في فلسطين التي أرى من كيد أبناء القرود تعاني برهان إنا في فلسطين التي أرى فيها حماس تكيد للطغيان سياف إنا في فلسطين التي من كيد أبناء القرود تعاني برهان إنا في فلسطين التي فيها حماس تكيد للطغيان منكم أخذنا الدرس في إعلانها حربا على صهيون والأعوان منكم أخذنا الدرس في إعلانها حربا على صهيون والأعوان رغم الجراح الداليات بقوة رغم العداد من العدو صلاني بالرغم من بيت المدمر أنني أهدي تحية شعبنا الأفغاني أهدي تحية شعبنا الأفغاني عند الختام تحية نهديكها يا خير شعب قد عرفه زماني وحماسنا إخواننا قد أعلنت تأييدها للشعب والربان عند الختام تحية نهديكها يا خير شعب قد عرفه زماني وحماسنا إخواننا قد أعلنت تأييدها للشعب والربان وإلى اللقاء في القدس يا إخواننا لعمارة البنيان والأركان وإلى اللقاء في القدس يا إخواننا لعمارة البنيان والأركان رغم الجراح الداميات بقوة رغم العذاب من العدو صلاني بالرغم من بيت المدمر أنني أهدي تحية شعبنا الأفغاني أهدي تحية شعبنا الأفغاني أهدي تحية شعبنا الأفغاني أنا في يد القرآن أنا في يد القرآن والأخرى تقاتل لا تجادل أنا في يد القرآن أنا في يد القرآن والأخرى تقاتل لا تجادل فلقد عرفت طريقي فلقد عرفت طريقي سندك وكر الغاصبين من الشوارع والمنازل لا تجادل فلقد عرفت طريقي سندك وكر الغاصبين سندك وكر الغاصبين من الشوارع والمنازل لا تجادل. ولقد كتبت وصيتي يا إخوتي لا تتركوا علم الجهاد وحطموا كل سلاسل لا تجادل لا تجادل لا تجادل. ولقد كتبت وصيتي يا إخوتي لا تتركوا علم الجهاد وحطموا كل السلاسل لا تجادل لا تجادل لا تجادل. امضوا على هدي الإله وفككوا كل المسائل لا تجادل. كل القرارات التي صيغت بأركان المحافل لا تجادل. دوسوا عليها اجعلوها تحت أقدام السكانى والأرامل فلقد سئمنا صوتهم ولقد تطاول ظلمهم فبددوا كل الظلام وحطموا كل البدائل لا تجادل لا تجادل لا تجادل. الصبر والمقلاع والأحجار أسلحتي الصبر والمقلاع والأحجار أسلحتي وفي صدر الفضائل أنا لست علماني فهويتي ديني أنا لست علماني فهويتي ديني. أدافع عنه وعن أرضي وعن قدسي أناضل أدافع عنه وعن أرضي وعن قدسي أناضل. الصبر والمقلاع والأحجار أسلحتي الصبر والمقلاع والأحجار أسلحتي وفي صدر الفضائل أنا لست علماني فهويتي ديني أنا لست علماني فهويتي ديني. أدافع عنه وعن أرضي وعن قدسي أناضل أدافع عنه وعن أرضي وعن قدسي أناضل. شاهدت وجوهكم إذا جيرتم عملي لمؤتمر التخاذل إذا جيرتم عملي لمؤتمر التخاذل لا تجادل لا تجادل لا تجادل. الله أشكو للرب الرحمن الله وأبث الهم وأشجاني الله أشكو للرب الرحمن الله، وأبث الهم وأشجاري الله. فالكفر يعربد في صلة يختال بعرض الميدان، الكفر يعربد في صلة يختال بعرض الميدان، الكفر يعربد في صلة يختال بعرض الميدان، ويمذب أرواحا عظمت ويدنس طهر الأوطان، ويدنس طهر الأوطان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. قدس المعراج مكبلة في قيد الذلة وهواني، قدس المعراج مكبلة قيد الذلة وهواني، والأقصى يصرخ من ألم يتسربل بالدم القاني، والأقصى يصرخ من ألم يتسربل بالدم القاني، والأقصى يصرخ من ألم يتسربل بالدم القاني. أين الأحباب فلا أحد، بل أين كمات الميدان، بل أين كمات الميدان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. أين اليرموك وخالدها في يوم جلاد وطعان، أين اليرموك وخالدها في يوم جلاد وطعان، وابن الجراح فيالقه سارت في الفتح الرباني، وابن الجراح فيالقه سارت في الفتح الرباني، وابن الجراح فيالقه سارت في الفتح الرباني. ذرات الرمل مهطرة بزكي دماء الفرسان، بزكي دماء الفرسان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. في جبل النار لنا ثأر باللد وتربة بيسان، في جبل النار لنا ثأر باللد وتربة بيسان، موعدنا حيفا أو أكا في ذات السهل ووديان، موعدنا حيفا أو أكا في ذات السهل ووديان، موعدنا حيفا أو أكا في ذاك السهل وودياري. وستشهد غزة صولتنا في سحق جموع العدوان، في سحق جموع العدوان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله. لنعيد البسمة للأقصى فوق الجولان، لنعيد البسمة للأقصى ونكبر فوق الجولان. لا ليس خيالا ما أروي، لا ليس قرين الهذيان، لا ليس خيالا ما أروي، لا ليس قرين الهذيان، لا ليس خيالا ما أروي، لا ليس قرين الهذيان. بل هذه بشرى سيدنا في كل وضوح وبيان، في كل وضوح وبيان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. هذه الأشجار مجندة والحجر بنطق ولسان، هذه الأشجار مجندة والحجر بنطق ولساني. يا عبد الله ألا أقبل خلفي أبناء الثعبان، يا عبد الله ألا أقبل خلفي أبناء الثعبان، يا عبد الله ألا أقبل خلفي أبناء الثعبان. ويولي الباطل منثورا سحقا لجنود الشيطان، سحقا لجنود الشيطان، سحقا لجنود الشيطان، سحقا لجنود الشيطان، سحقا لجنود الشيطان. أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا، أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا، أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا. ولا تجزع ولا ترهب إذا قامت أعادينا، أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا، أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا. ولا تجزع ولا ترهب إذا قامت أعادينا، ولا تجزع ولا ترهب إذا قامت أعادينا، فأين السيف نرفعه على وجه يعادينا. أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا، أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا، فأين السيف نرفعه على وجه يعادينا، فأين السيف نرفعه على وجه يعادينا، وأين الليل نحييه بما جادت مآقينا. أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا، أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا. حماة الحق يا ربي أما كانوا عناوينا، حماة الحق يا ربي أما كانوا عناوينا، وذا غيم أراه اليوم ليت الغيم يروينا. أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا، أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا. كأن الكون حدثني عن العز الذي فينا، كأن الكون حدثني عن العز الذي فينا، فكيف شعوبكم ذلت وقد أمست ملايينا، فكيف شعوبكم ذلت وقد أمست ملايينا. أجبت الكون في خجل غثاء نحن تعنينا. أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا، أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا. أجبت الكون في خجل غثاء نحن تعنينا، أجبت الكون في خجل غثاء نحن تعنينا، فقول الشجب يعرفنا إذا احتلت أراضينا، فقول الشجب يعرفنا إذا احتلت أراضينا. أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا، أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا، أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا. أخا الإسلام فلنعمل فما فادت أمانينا، أخا الإسلام فلنعمل فما فادت أمانينا، ففي الجنات نلقاكم، ففي الجنات نلقاكم بخير الجمع آمينا. أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا، أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا، أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا، أخا الإسلام لا تيأس فنصر الله أتينا. سنعود قريبا يا ولدي ونقيم هنالك للأبد، سنعود قريبا يا ولدي، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي، سنعود قريبا يا ولدي، سنعود قريبا يا ولدي ونقيم هنالك للأبد، سنعود قريبا يا ولدي، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي، سنعود قريبا يا ولدي. مهما طال الحرمان وتبدل زمن ومكان، سنعود قريبا يا ولدي، فلدينا وعد بالبشرى ذكر أنزله الرحمن، سنعود قريبا يا ولدي. مهما قد طال الحرمان وتبدل زمن ومكان، سنعود قريبا يا ولدي، فلدينا وعد بالبشرى ذكر أنزله الرحمن، سنعود قريبا يا ولدي، سنعود قريبا يا ولدي ونقيم هنالك للأبد، سنعود قريبا يا ولدي، نسترجع ذكرى من ضحى بدماه كي تحيا بلدي، سنعود قريبا يا ولدي. شعبي والثاب للهمم متحدي الخطوة والكلم، سنعود قريبا يا ولدي، ينتظر الموعد في لهف كي يكشف أستار الظلم، سنعود قريبا يا ولدي. شعبي والثاب للهمم متحدي الخطوة والكلم.